بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحنان أنت سيدي، المنان أنت مولاي، الكريم أنت سيدي، الغفور الرحيم أنت مولاي، الحليم أنت سيدي، الوهاب أنت مولاي، العزيز أنت سيدي، القريب أنت مولاي، الواحد أنت سيدي، القاهر أنت مولاي، الصمد أنت سيدي، العزيز أنت مولاي الباري. صل على محمد وآله، واغفر لي وارحمني وتجاوز عني، إنك أنت الأجل الأعظم. وصل على محمد وآله الطاهرين.